بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، لازال الحديث مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وشارحه شارح عقيدة الوسطية في بيان معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الرب جل وعلا وصفاته، وبين رحمه الله تعالى الأصل في ذلك وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يتعلق به بالنفي مع مراعاة المحاذير الأربعة، يعني مع اجتنابها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وبين هذا أن أو ذكرنا أن هذا بيان لصفة الإيمان، كيف يقع الإيمان بمراعاة هذه الأربعة، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. ثم قال ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذا داخل في قوله من غير تحريف، فهو من باب التأكيد، ذكره من باب التأكيد. فلا ولا يحرفون، أي أهل السنة والجماعة، أي لا يغيرون ولا يفسرون اللفظ بغير معناه الوارد في الشرع إن ورد أو في لسان العرب. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، لا يلحدون، قال أي لا يميلون ويعدلون عن الحق الثابت. لا يلحدون، لا يلحدون، الإلحاد هو الميل والعدل عن الحق الثابت. فالإلحاد معناه لغة الميل والعدول عن الشيء، ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر، سمت الطريق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الإلحاد هو العدول بأسماء الله وصفاته وآياته عن الحق الثابت، يعني كل من حرف أسماء الرب جل وعلا وصفاته فهو ملحد، سواء أثبت معنى أو لا. فإذا قال لا أفهم من هذا اللفظ شيئا البت، السواء الله أعلم به بالسواء، هذا ملحد. إذا أثبت معنى من المعاني مخالف لي ما دل عليه اللفظ، قال السواء السولة يداه أي نعمتاه قوتاه، هذا يسمى ماذا؟ يسمى ملحدا. فكل مكيف وكل معطل وكل ممثل يسمى ملحدا. إذن العدول عن ظاهر أسماء الرب جل وعلا وما تقتضيه في لسان العرب إلى معنى آخر الذي هو خلاف الحق، هذا يسمى ماذا؟ يسمى إلحادا، يسمى إلحاد. ولذلك هو أنواع. قال ابن القيم الإلحاد هو العدول بأسماء الله وصفاته وآياته عن الحق الثابت. وما هو الحق الثابت؟ ها؟ إثبات المعاني الدالة على، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، هذا هو الحق الثابت. أن يوصف الرب جل وعلا بما وصف به نفسه إثباتا ونفيا على الوجه اللائق به، حينئذ تطبيق القواعد التي ذكرها أهل السنة والجماعة في فهم نصوص الصفات والأسماء هو إثبات الحق، وما عدا ذلك حينئذ يكون ماذا؟ يكون عدولا عن الحق. وقال في النونية أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني، تضمنت هذه ماذا؟ تضمنت قاعدة، وهي أن أسماء الرب جل وعلا هي أسماء وأوصاف، أعلام وأوصاف. ولذلك قال أسماؤه، أي أسماء الرب جل وعلا أوصاف مدح، هي أوصاف ثم هي أوصاف مدح، لأنها تتضمن ماذا؟ إثبات الكمالات على وجه الكمال من كل وجه. كلها مشتقة، والاشتقاق هنا يراد به الاشتقاق للصلاحي، بمعنى ماذا؟ أنها إما اسم فاعل وإما صيغة مبالغة وإما صفة مشبهة. والفائدة من هذا الاشتقاق أنها ماذا؟ تدل على شيئين. كل مشتق هنا في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، تدل على شيئين: الشيء الأول الذات، الشيء الثاني الصفة. فإذا قلت العليم هذه صفة مشبهة، فحينئذ دل على شيئين: ذات وصفة، والصفة هي العلم. حينئذ تقول العليم أي ذو علم، أي صاحب علم. السميع ذو سمع، البصير ذو بصر، وهكذا. الغني ذو غنى، الحي ذو حياة، وهكذا. حينئذ دل على شيئين. أما الجامد هذا لا يدل إلا على معنى واحد، ولذلك ردوا على ابن حزم في إثبات اسم الدهر بأنه هذا لا معنى له، ليس فيه كمال وليس فيه دلالة على ماذا؟ على الذات، بخلاف الأسماء الجوامد كالعين واليد ونحو ذلك، فإنها أسماء لمسمياتها. قال: أسماؤه أوصاف مدح كلها دون استثناء دون تفصيل كلها مشتقة. وإذا كانت مشتقة حينئذ ما الذي يترتب عليها؟ قد حملت لمعاني، يعني متضمنة لمعاني، كل لفظ يدل على معنى، فليس عندنا ما يدل على ذات دون معنى. إياك، إذا علمت ذلك إياك والإلحاد فيها إنه كفر أكبر. معاذ الله من كفراني، كفر أكبر، هذا الأصل فيه، معاذ الله من كفراني. وحقيقة الإلحاد فيها في الأسماء والصفات الميل بالإشراك والتعطيل والنكران، يعني إما أن يشرك وإما أن يعطل وإما أن ينكر. والتعطيل قلنا ماذا؟ هو إنكار وجحد الصفات، حينئذ يكون قول النكران أراد به تفسير لمعنى التعطيل، معنى التعطيل، لأن التعطيل إما إنكار الصفات على جهة الإجمال وهو التعطيل الكلي، أو تعطيل جزئي، تعطيل كلي أو تعطيل جزئي. كل عند من؟ جهمية والمعتزلة، والجزئي عند الأشاعرة والماتريدية قسمة رباعية. إذن إياك هذا تحذير، والإلحاد فيها في الأسماء والصفات إنه كفر معاذ الله من كفران. وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. فالملحدون إذن ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن، ثلاث طوائف يعني مشركون و المعطلون والمنكرون. وإن كان الإنكار كما ذكرت لك كما مر معنا في معنى التعطيل داخل في مسمى التعطيل. وقال أيضا في البدائع: والإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع. أراد أن يفصل أكثر في معنى الإلحاد وأنواعه، كلهم يجتمعون فيه في اسم واحد، وإنما يختلفون في ماذا؟ في الطرق، كالمشركين يجتمعون في الشرك وفي الكفر، ويختلفون في ماذا؟ في الطريقة التي توصلوا بها أو وصلوا إلى الشرك الأكبر. أحدها أن يسمي الأصنام بها كتسمية اللات من الإله، ولعله من الإلهية، هكذا في البدائع، كتسمية اللات من الإلهية أو من الإله، كلاهما صحيح، لكن الذي في البدائع من الإلهية. والعزة من العزيز ونحوه، يعني تسمية الصنم إلها، أجعل الآلهة إلها واحدة، جعل الآلهة، سماه ماذا؟ آلهة. هل تستحق التسمية؟ الجواب لا. إذن الأصل في المعبود أنه يطلق عليه أنه إله بحق، هذا الأصل، وليس عندنا إله حق إلا واحد وهو الرب جل وعلا. فإذا كان الإله الحق إنما يستحقه الله تعالى، فإذا سموا هذه الآلهة وإن كانت باطلة سموها آلهة، حينئذ قد أخذوا الاسم المتعلق بالباري جل وعلا وسموا به المعبودات. إذن تسمية الأصنام بها والاشتقاق منها هذا يسمى إلحادا. الثاني، وهذا لا يكون في ماذا؟ لا يكون في شأن الجهمية والمعتزلة الذي البحث معهم في الأصل هنا، إنما هذا بحث مع المشركين. قال: الثاني تسميته سبحانه بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك. فأسماؤه توقيفية، أسماؤه توقيفية، فإذا سموا الرب جل وعلا بالأب قلنا هذا يحتاج إلى نقل والأصل منع، وإذا كان كذلك فهذا يكون من الإلحاد. تسمية الرب جل وعلا بما لم يسم به نفسه هذا نوع من أنواع الإلحاد. قال: الثالث وصفه بما يتعالى ويتقدس عنه من النقائص، هذا من الإلحاد، كقول أخبث اليهود إن الله فقير، هذا إلحاد أو لا؟ إلحاد، الله عز وجل متصف بصفة الغنى المطلق، فوصفه حينئذ بالفقر هذا سلب لوصفه الذاتي وهو الغنى، وإعطاؤه وصفا ناقصا حينئذ يكون من قبيل الإلحاد. فيه عدول أو لا؟ فيه عدول. قال: وقولهم يد الله مغلولة. وكذلك الرابع تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها، هذا الذي نعنيه هنا في هذا الباب، تعطيل الأسماء الحسنى عن معاني، يعني لا تدل على معنى، لا تدل على مجرد ألفاظ. عليم هل يدل على معنى؟ الجواب لا. سميع هل يدل على معنى؟ الجواب لا. إذن عطل الاسم عن مسماه عن معناه، ولذلك قال فيما سبق: كلها مشتقة قد حملت لمعاني. وهذا بالاستقراء والتتبع ومحل إجماع، بين السلف أن كل عالم من أعلام الباري جل وعلا يدل على معنى، يدل على معنى. قال: تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها وما دلت عليه، وجحد حقائقها أي كيفياتها، كيفيات، بمعنى أنه قد يثبت المعنى ولا يثبت ماذا؟ ولا يثبت حقيقة. قد يثبت المعنى ولا يثبت حقيقة، ها يمكن؟ فيقول الله عز وجل: نعم يسمع لكن بلا صفة زائدة على مجرد الذات. إذن هذا أثبت الصفة من حيث اللفظ، لكن من حيث الحقيقة هو ماذا؟ قد نفى الصفة، لأنه إذا رد السمع إلى الذات فهذا يلازم معناه، بل مضمون مذهبه نفي الصفة كذلك. حينئذ أثبت أصل المعنى في دعواه هو، لكنه في الحقيقة قد نفى ماذا؟ حقيقة الصفة. إذا قال يسمع بذاته، ونحن نقول يسمع بصفة زائدة على مجرد الذات، فرق بين نوعين. قال: وجحد حقائقها، كقول من يقول من الجهمية إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني. صفات ولا معاني، المعنى هو الذي يقتضيه إثبات أنه صفة، يعني لا فرق بين صفات ومعاني. إذن أثبت لفظا وجعله علما على الباري جل وعلا، لكنه لا يتضمن ماذا؟ لا يتضمن صفة. وهذا ليس كل الجهمية، الجهمية منهم من أنكر الأسماء والصفات، ومنهم من أثبت الصفات وأنكر، ها من أثبت الأسماء وأنكر الصفات. إذن هم على طبقتين. حينئذ إذا أثبت اللفظ أثبته مجرد لفظ، عليم لا يدل على معنى، سميع لا يدل على سمع، وعليم لا يدل على علم، وهكذا. قال: كقول من يقول من الجهمية إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فيطلقون عليه من باب الإطلاق والتسمية اسم السميع والبصير، يقول الله سميع والله بصير والله حي، ويقولون لا سمع له ولا بصر ولا حياة ونحو ذلك. إذا تناقضوا أم لا؟ تناقضوا عقلا ولغة وشرعا. أما الشرع فلا يؤمنون به أصلا، لا يستدلون لا بآية ولا بحديث. أما بالعقل والنقل، وأما بالعقل ولسان العرب، فإجماع أهل اللسان على أن من اتصف بحدث اشتق له منه اشتق منه اسم، فيقال فيه سميع وبصير. وأما إذا لم يكن متصفا بما دل عليه اللفظ فلا يشتق له منه اسم البتة، وعند فقد الوصف لا يشتق، وأعوز المعتزلية الحق، عند فقد الوصف يعني ليس متصفا بصفة لا يقال فيه السميع. فلما جاء القرآن بلسان العرب حينئذ وجب أن نفهم القرآن بقواعد لسان العرب، فإذا كان كذلك حينئذ نفهم السميع بأنه ذات متصفة بصفة السمع. قال: لا، السميع معناه سميع بلا سمع، قلنا أنت مجنون، مخالف لي ما استقر عند عربية يعني لسان عرب، لأن من لم يتصف بصفة السمع لا يصح أن يقال فيه سميع، وعند فقد الوصف لا يشتق، وأعوز المعتزلية الحق. قال: ويقولون لا سمع له ولا بصر ولا حياة ونحو، هذا كله يعتبر من الإلحاد. الخامس: تشبيه صفاته بصفات خلقه، يعني التشبيه التمثيل الذي مر معنا. تعالى الله عن قول الملحدين علوا كبيرا، فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، يعني كل الطرق هذه توصل إلى الإلحاد، سواء سمى الله تعالى به باسم لم يكن، أو أثبتوا الاسم وأنكروا الصفة، أو أثبتوا الاسم قالوا سميع كسمع البشر، أو بصير كبصر البشر، كل ذلك يعتبر من الإلحاد. وبرأ الله أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله، فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه، ولم يجحدوا صفاته، ولم يشبهوها بصفات خلقه، لأنهم آمنوا على الوجه الذي مر معنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: ولم يعدلوا بها عما أنزلت له لفظا ولا معنى، اللفظ كما هو والمعنى على وفق ما دلت عليه في لسان العرب، بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات، فكان إثباته بريئا منزها من التشبيه، وتنزيههم خليا من التعطيل، لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنما، أو عطل حتى كأنه يعبد عدما. المشبه يعبد ماذا؟ يعبد صنم، لأنه جعل الله تعالى بأسمائه وصفاته ما يدركه من الشاهد، فعينه كعينه ويده كيده إلى آخره، واستواءه كاستوائه ونزوله كنزوله، إذن يعبد صنما وليس هو الله تعالى. والمعطل الذي ينفي هذا ما بقي شيء، لا داخل ولا خارج، صار ماذا؟ صار عدما. إذن يعبد عدما ولا يعبدون الله تعالى، انتفى عندهم التوحيد من أصله. قال ولا يكيفون، إذن ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. الإلحاد في الآيات يكون كذلك بتحريفها، يعني ما يقال في الأسماء والصفات يقال كذلك فيه في الآيات، سواء كانت الآيات كونية أو شرعية. ولا يكيفون أي أهل السنة والجماعة، وهنا يصدق على أهل السنة والجماعة. ومر معنى التكييف ذكر كنه الصفة بالقلب أو باللسان، القلب أو باللسان، لأنه قد يتخيل ولو لم يتكلم تمثيل، والتكييف لا يشترط فيه أن يكون ماذا؟ متكلما. قد يتخيل في ذهنه إذا سمع صفة حينئذ نقول هذا كيف، هل يشترط فيه النطق؟ لا يشترط. كمن يشرك بالله تعالى لا يشترط فيه ماذا؟ أن ينطق. كذلك هنا التكييف وهو التمثيل. قال ولا يكيفون شيئا من صفاته سبحانه وتعالى، فإنه الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول الخلائق. قال تعالى انظر، قال ماذا؟ صفات الكمال التي لا تبلغها عقول الخلائق، يعني باعتبار الكيفية وباعتبار كذلك الغاية والمنتهى في المعنى. فهذا التكييف لا يتصور أن يكيف ذات الصفة، كذلك لا يتصور عقلا أن يصل إلى منتهى الصفة، وإنما إثباتنا إثبات لللفظ هذا مقطوع به، ثانيا أصل المعنى هذا الذي يستطيعه عقول البشر، ومع ذلك فهو مفوض إلى الرب جل وعلا. قال تعالى ولا يحيطون به علما، فيجب الإيمان بصفات الله، يجب الإيمان بصفات الله واعتقاد أنها حقيقة لا مجاز كما يدعيه أرباب البدعة، تليق بجلال الله وعظمته، يعني تليق بجلاله، لا يشبه ولا يمثل به بخلقه ولا تعطل. أما كنهها وحقيقتها وكيفيتها فهو مما استأثر الله بعلمه، فلا سبيل إلى معرفته، وقد تقدم الكلام على هذا الموضوع. قال ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، ولا يمثلون أي أهل السنة والجماعة لا يمثلون صفاته بصفات خلقه، يعني لا يدرك من الصفة ما يدركه من الشاهد، من الشاهد يعني الذي يشاهده. فمذهب أهل السنة والجماعة إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تمثيل. نثبت السمع لكن لا نمثله، لا نقول سمع كسمع البشر، وإنما نقول سمع يليق بجلاله جل وعلا، لأن القاعدة هنا أن ما أضيف إلى الخالق مباين لما أضيف إلى المخلوق، وإن كان اللفظ هو بعينه اللفظ، وإن كان أصل المعنى هو بعينه، لكن أصل المعنى هذا في العقل فقط، وهو ما يسمى بالكلي المشترك، يعني القدر المشترك بين الصفتين وهو أصل المعنى. فإذا أضيف إلى الخالق جل وعلا انفصل تمام الانفصال عما أضيف إلى ماذا؟ إلى المخلوق. قال إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومر معنا قال لأنه سبحانه، أراد أن يعلل، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفأ له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، لا يقاس بخلقه. يعني لماذا لا يمثلون ولماذا لا يكيفون؟ لأنه غيب، والغيب لا يمكن أن تصل إليه إلا بماذا؟ إلا بإثبات ند، إلا بإثبات ماذا؟ مثيل ونظير، حتى تقيس هذا على هذا. الشاهد الغائب يقاس على الشاهد كذلك، حينئذ إذا غاب عنك شيء وأدركت شيئا بعينيك حينئذ تفهم الغائب بما تفهم من الشاهد، لكن الله عز وجل ليس له ند وليس له سميع وليس له كف، حينئذ كيف يقاس؟ ولذلك قال ولا يقاس بخلقه مطلقا، لا قياس تمثيل ولا قياس شمول. قال لأنه سبحانه لا سمي له أي لا نظير له، لا نظير، السمي بمعنى النظير، كما قال سبحانه هل تعلم له سميا، هذا استفهام بمعنى النفي مشرم بمعنى التحدي، يعني ماذا؟ كأنه قال إن كنت صادقا فأتني بسمي له، والآية حينئذ تكون أبلغ مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. إذن لأنه سبحانه لا سمي له، عرفتم التعليل هنا لأي شيء؟ لا يمثلون ولا يكيفون إلى آخر ما ذكره، لماذا؟ لأنه حكمنا معلل، لأنه جل وعلا لا سمية له أي لا نظير له، لأن التمثيل وإدراك حقيقة الصفة يكون بماذا؟ بإثبات مثيل له، حينئذ يفهم الغائب على وفق ما يكون في الشاهد، لكن الله تعالى لا سمية له ولا نظير، فامتنع حينئذ القياس بنوعيه، قياس الشمول قياس تمثيل. أما قياس الأول هذا في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال كما قال سبحانه هل تعلم له سميا، أي من يساميه ويماثله أو يماثله، ويروى عن ابن عباس مثيلا أو شبيها، مثيلا أو شبيها. إذن هل تعلم له سميا، هل تعلم له شبيها مثيلا؟ لا تعلم له قطعا، هذا الجواب. قال ولا كفء له، أي لا مثل له سبحانه. قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، قوله ولا ند له، أي لا شبه له ولا نظير. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وهذه الثلاثة السمي والكفء والند معناها متقارب جدا، والمراد به أن تفسير كنه الصفة وإدراك الكيفيات لا يعلم إلا إذا كان له ند ونظير، فلما لم يكن له نظير وند ومثيل امتنع العلم به الكيفيات وحقائق الصفات. قال وفي قوله ولا ند له إلى آخره رد على المعتزلة الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه. معتزل عنده ماذا؟ أفعال العباد مخلوق لهم هم بأنفسهم، حينئذ أثبتوا ماذا؟ ما لا حصر له من الأنداد أو لا. فلا تجعلوا لله ندا، إذا ليس له ند أو لا ليس له ند، وإذا خلق فعل نفسه فهو خالق، وإذا كان خف الله خالق وزيد خالق وعمل خالق، إذا ما لا حصر من الأنداد، إذا لا سمية له ولا ند ولا نظير. فيه رد على المعتزلة الذين أثبتوا أن العباد يخلقون أفعالهم، وهذا لا شك أنه شرك. قال رد على المعتزلة الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه، لأنه لو خلق فعل نفسه صار ندا لله، صار ندا لله، وقد نفاه الله تعالى بقوله فلا تجعلوا لله أندادا. قال ابن تيمية رحمه تعالى ولا يقاس الله عز وجل بخلقه، لأن القياس يقتضي ماذا؟ تسوية. قياس رد فرع إلى أصل، أو إن شئت تقول تسوية فرع بأصل. قد عرفنا أن الشرك من تعاريفه تسوية المخلوق به بالخالق، فإذا سويت المخلوق بالخالق في صفة العلم، في صفة الغنى، في صفة الحياة القيومية، حينئذ شبهت المخلوق به بالخالق، سويت بينهم، أعطيت المخلوق صفة الخالق، أو بالعكس كما مر معنا، إما تشبيه المخلوق بالخالق وإما تشبيه الخالق به بالمخلوق على نوعيه. قوله ولا يقاس بخلقه أي لا يمثل بهم، القياس معناه التمثيل، ولا يشبه، والقياس في اللغة التمثيل. قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، فلا يقاس سبحانه بخلقه في أفعاله ولا في صفاته، كما لا يقاس بهم في ذاته، لا يقاس في الذات، وهذا محل وفاق بجملة أهل البدع. حينئذ إذا أثبتنا له ذاتا لا تشبهه ولا تماثل ذوات المخلوقين، فلنثبت صفات لا تماثل ولا تشابه صفات المخلوقين، فإن القول في الصفات كالقول فيه في الذات. قال خلافا للمعتزلة ومن وافقه من الشيعة، فإنهم قاسوه سبحانه بخلقه فشبهوه بهم، فوضعوا له شريعة من قبل أنفسهم، فقالوا يجب على الله كذا ويحرم عليه كذا، قاسوه على ماذا؟ على المخلوق، فأوجب على الله تعالى ما يجب على المخلوق، باب الأصلح والصلاح كما يقال، كذا بالقياس ويحرم عليه كذا بالقياس على المخلوق. فالمعتزلة ومن وافقهم مشبهة أي ممثلة في الأفعال، معطلة في الصفات. في الأفعال أراد به ماذا؟ أن من أفعال الله تعالى أن يحكم بين عباده أو لا، فإذا قالوا يحرم عليه يجب عليه كما يجب على المخلوق، و يحرم عليه كما يحرم على المخلوق، إذن شبهوا في ماذا؟ في الأفعال، وعطلوا في الصفات. قال فالمعتزلة ومن وفق مشبهة في الأفعال، أفعال الله عز وجل، ومنه الحكم، ومنه الحكم، لأن التحريم والإيجاب هذا من متعلقات الحكم، معطلة في الصفات، جحدوا ما وصف الله به نفسه من صفات الكمال، هكذا لعله بعض هذه حشون، جحدوا ما وصف الله به نفسه من صفات الكمال وسموه توحيدا، سموه المعتزل عندهم توحيد مخالف لتوحيد المسلمين، والجهمية كذلك عندهم توحيد مخالف لتوحيد المسلمين، أما توحيد المسلمين هو ماذا؟ إفراد الله تعالى بالعبادة. قال وشبهوه بخلقه فيما يحسن ويقبح من الأفعال وسموا ذلك عدلا. العدل فعدلهم إنكار قدرته سبحانه ومشيئته العامة الكاملة التي لا يخرج عنها شيء من الموجودات ذواتها وصفاتها وأفعالها، ويأتي هذا في مبحث القدر إن شاء الله تعالى. وتوحيدهم إلحادهم في أسماء الله الحسنى، هذا المراد هنا أن التوحيد فيما يتعلق بالأسماء هو نفيها إنكارها، حينئذ إنكار الصفات هو التوحيد، هكذا التوحيد عند الجهمية وعند المعتزلة، إنكار الأسماء هو التوحيد عند غلاة الجهمية، هذا توحيد ليس توحيد المسلمين. توحيد المسلمين ما هو؟ إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه، فإذا أثبت شيئا وقد علم بالاضطرار من الدين هذا صار كفرا استناخا من الدين بالكلية. قال وتوحيدهم إلحادهم في أسماء الله الحسنى وتحريف معانيها عما هي عليهم، فكان توحيدهم في الحقيقة تعطيلا وعدلهم شركا، انتهى من كلام القيم رحمه الله تعالى به بتصرف وما يتعلق بالمشيئة ونحوه، يأتي في باب القدر إن شاء الله تعالى. قال فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، فهذه للتعليل، وكذلك إن لي للتعليل، أراد أن يرتب ماذا؟ أراد أن يعلل لحكم وهو وجوب قبول ما دل عليه الكتاب والسنة، يجب أن نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان رسول صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على ذلك؟ فإنه جل وعلا أعلم بنفسه وبغيره، فإذا كان كذلك وهذا متفق عليه لزم من ذلك أنه إذا أخبر بشيء عن نفسه وجب ماذا؟ وجب القبول، ولا نقول هذا لا يمكن وهذا ممتنع وهذا لا يجوز، هذا صار تدخلا في ماذا؟ فيما أخبر الله تعالى به عن نفسه. والتسليم المطلق والانقياد التام أننا نسير مع الكتاب إثباتا ونفيا، وإذا كان الله عز وجل قد أخبر عن نفسه بحكم معين أو بصفة معينة فظاهرها هو المراد، وقلب الحقائق وقلب المعاني هذا تحريف لي لكلام الله تعالى. قال فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره من المخلوقات، قال الله تعالى والله بكل شيء عليم، كلية عامة كل شيء، والله تعالى شيء، الله تعالى شيء أو لا؟ هل يصح أن يطلق على الله تعالى شيء؟ قل نعم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قل أي شيء أكبر شهادة؟ هذا سؤال، جاء الجواب من الله تعالى، قل الله، قل الله، حينئذ دخل في السؤال أو لا؟ الجواب لابد أن يكون مطابقا للسؤال ولا صار حشوا. فلما كانت القاعدة في لسان العرب أن المطابقة تكون جوابا وسؤالا، حينئذ لزم أن يكون الله عز وجل دخل تحت لفظ شيء، فصح إطلاق الشيء عليه من باب الصفات من باب الإخبار. قال الله تعالى والله بكل شيء عليم، وقال ولا يحيطون به علما، أي لا يحيط الخلائق به سبحانه علما به، فهو الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول الخلائق، كما مر كما في الصحيح لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك بماذا؟ بالصفات، والله عز وجل يتمدح بما ذكره من صفات في كتابه وعلى لسان رسول صلى الله عليه وسلم، فما جاء في الكتاب والسنة من صفاته سبحانه وجب الإيمان به. إذن فإنه أعلم بنفسه يلزم من ذلك ماذا؟ أن ما ذكره يجب الإيمان به، وإلا صار ماذا؟ صار يدعي المخلوق أنه أعلم بالله من الله، والله عز وجل قال الرحمن عرش السوى، فوجب عليك أن تفهم السوى على وفق لسان العرب، إنا جعلناه قرآنا عربيا، فإذا قلت لا لم يستوي، أو قلت للسواء بمعنى الاستيلاء، حينئذ حرفت وجعلت نفسك أعلم من الله تعالى. قال وتلقيه بالقبول والتسليم وترك التعرض له بالرد والتشبيه والتمثيل، فهو الذي وصف بها صفات نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نرضى بما رضيه لنفسه، فإنه أعلم بما يجوز عليه جل وعلا ويمتنع عليه بما يجوز له ويمتنع عليه ويليق بجلاله. فصفات النقائص والعيوب هذه ممتنعة وجاء نفيها في الكتاب والسنة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، على مراد الله، آمنت بالله وبما جاء عن الله، آمنت بالله يدل على ماذا؟ على أنه أقر بها لفظا ومعنى، أقر بها لفظا ومعنى، هذا معنى آمنت بالله، جاء اللفظ دالا على التصديق ثم التصديق الذي يعتبر تصديقا شرعيا،

ولا شيء من الكلام يطابق الواقع كما يطابقه كلام الله تعالى. وثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته يوم الجمعة: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الحديث، فما أخبر به الله سبحانه فهو حق وصدق. حق يعني ثابت، وصدق يعني مطابق للواقع. فإذا قال استوى معناه ماذا؟ علا وارتفع، فيكون مطابقا لي للواقع. علينا أن نصدقه ولا نعارضه ولا نعرض عنه. فمن عارضه بعقله قد لا يجوز، يمتنع، يلزم منه كذا وكذا، هذا لم يصدق به، هذا صار مكذبا. وكذلك من أقر بلفظه مع جحد معناه أو حرفه إلى معاني أخرى غير ما أريد به لم يكن مصدقا. فلا جهمي ولا معتزلي ولا أشعري ولا ما تريدي مصدق بكلام الله تعالى فيما أخبر به عن نفسه، لأنه إن فاللفظ واضح تبعه المعنى، إن أثبت اللفظ وحرف المعنى كذلك لم يصدق، فجعل نفسه وعقله حاكما على الله تعالى. قال: وأصدق قيل، هذا الثاني. ثالث: وأحسن حديثا من خلقه. أحسن حديثا من خلقه، قال الله تعالى: ومن أحسن من الله حديثا. هذا يقال فيها ما قيل فيه في الآية السابقة: ومن أصدق من الله قيلا. والقيل والحديث بمعنى واحد، لفظه لفظ استفهام، ومعناه لا أحد أحسن حديثا منه سبحانه. يعني ماذا أراد به النفي؟ لا أحد، يعني لفظ الاستفهام لكنه مشرب بالنفي، وكذلك متضمن للتحدي. وحسن الحديث يتضمن حسن اللفظ والمعنوي. حسن الحديث يتضمن حسن اللفظ والمعنوي، لفظه لفظ استفهام ومعناه لا أحد أحسن حديثا منه سبحانه، فألفاظه أفصح الألفاظ وأبينها وأعظمها مطابقة لمعانيها المرادة منها، ومعانيه أشرف المعاني. فلا تجد كلاما أحسن تفسيرا ولا أتم بيانا من كلامه سبحانه، ولهذا سماه الله بيانا، وأخبر أنه يسره للذكر، يسر ألفاظه للحفظ، ويسر معانيه للفهم. فمحال بالرفع، فمحال أن يترك باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا مختلطا. فنحتاج إلى رأي الجهم بن صفوان والجعد إلى آخره وعقائد اليهود والنصارى، لا نحتاج إلى ذلك البتة، وإنما مردنا إلى ظاهر اللفظ. فإذا كان أعلم بنفسه وأصدق قيل وأحسن حديثا لفظا ومعنا، حينئذ كفينا، فنأخذ اللفظ على ظاهره. قال: وهو أشرف العلوم على الإطلاق، يعني الإيمان بالله تعالى بأسمائه وصفاته، بل قد بينه الله ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر، يعني لا عذر لأحد البت في مخالفة ظاهر النصوص، لا عذر له البت، فليس له حجة البت، لأن الشرك الأكبر كما يدخل العبادة يدخل كذلك الأسماء والصفات، أو لا يدخل كذلك الأسماء والصفات، فلا عذر لأحد البت في مخالفة التوحيد بأنواعه الثلاثة، والحجة قائمة في أنواع التوحيد الثلاثة، ولا نزاع في ذلك. وإذا قيمت الحجة فيما يتعلق به العبادة، فيما يتعلق به بعبادة الله تعالى وحده دون ما سواه، كذلك فيما يتعلق بربوبيته وأسمائه وصفاته، فالباب واحد، فما يقال هناك يقال هنا، قاطعا للعذر، لا لبس فيه ولا إشكال، لا لبس فيه ولا إشكال. هذا الكلام كله كلام محرر لابن تيمية رحمه الله تعالى، يدلك على أنه لا يتصور أن من حرف صفة واحدة أن يأتي بدليل، وإنما هي شبه عقلية يظنون أنها أدلة وليست بأدلة. أما دليل يأتي يتعارض مع كتاب وسنة ويأتي أن يجمع بينهما، هذا لا وجود له البتة. قال: إلا ما اختلف في إثباته أصلا وكان الخلاف سابقا كالهرولة ونحوها، هذا ينظر فيه بحسبه، أما كأصل عام فلا، أو كصفات جاء نصها في الكتاب وأجمع عليها السلف فلا، لا وجود له البتة. قال: لا لبس فيه ولا إشكال، فآيات الصفات واضحة المعنى وضوحا تاما، لا لبس فيه البتة، بحيث يشترك في فهم معانيها العام والخاص، يعني قامت الحجة. هذا مما يقال فيه ماذا؟ أنه مما يستوي فيه العامة والخاصة، فإذا حرف كان ماذا؟ كان منكرا، حينئذ قامت الحجة عليه أو لا؟ قامت الحجة عليه، ولذلك ينظر فيه بحسب هذه القاعدة، لمن يكون مخالفا لماذا؟ لظواهر النصوص، إن جعله أصلا حينئذ طبق القاعدة، هذا مما سوى فيه العامة والخاصة، يسمع العام من الرحمن عشر سوى يفهم على ظاهره، وهو العليم يفهم على ظاهره، لا يقول عليم بلا علم أو سميع بلا سمع، عامة يعلمون أن الله تعالى متصف بصفة السمع وصفة البصر، إذن استوى فيه العامة الخاصة، فإذا جاء قال لا سميع بلا سمع قلنا هذا رد عن الإسلام، هذا الأصل، كمن يقول الصلاة ليست بواجبة، لا فرق بين هذا وذاك، بل ظهور هذا وكفره أظهر من أن ينكر الوجوب الصلوات الخمس، لا سيما فيما يتعلق بصفة العلو وقرآنه. قال بحيث يشترك في فهم معانيها العام والخاص، أي فهم أصل المعنى، تبي أصل المعنى، هذه تضع تحتها ثلاثة خطوط، أصل المعنى ليس كمال المعنى، هذا مفوض ولا غضاضة فيه ولا تنكر ذلك، بعض الناس قد لا يستوعب هذه المسألة، قل أنت لا تثبت كمال المعنى من كل وجه، ما تدرك هذا، عقلك لا يتصور هذا أصلا، كذلك متعلقات القدرة لا تتصور هذا ولا يدرك العقل، وإنما أصل المعنى هو الذي يثبت، ولذلك قال أي فهم أصل المعنى لا فهم الكنه والكيفية، كما أنها مفيدة، أي هذه الآيات للعلم اليقيني الكامل، علم اليقيني الكامل عن ضروري الذي لا يمكن رده، فلو رده حينئذ وقع في حرج. قال ثم رسله صادقون، إذن انتهى من المزايا التي تجعل العبد مسلما لكلام الله تعالى مطلقا دون تفصيل، وهو أنه أعلم بنفسه وبغيره، أنت أيها المسكين الذي تحرف لستم أنتم الذي يحرف، حينئذ نقول أنت أيها المحرف هل أعلم من الله عز وجل بنفسه أم الله أعلم، والله أعلم بنفسه وبغيره وأنت داخل في ذلك الغيب. ثم قالوا أصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. قال ثم رسله صادقون، هذا حكم ما أخبرت به الرسل، حكم ما أخبرت به الرسل، قال أي فيما جاءوا به عن الله صادقون، والصدق كما عرفنا مطابقة الكلام للواقع، قال أي فيما جاءوا به عن الله، والصدق هو مطابقة الخبر للواقع، وباب الأسماء والصفات كله من باب الخبر أو لا، يعني من باب الخبر ليس من باب الأمر افعل ولا تفعل، وإنما من باب الخبر، بل علم التوحيد القولي الاعتقادي قائم على ماذا؟ على الخبر، حينئذ يخبر الله تعالى وأنت ماذا؟ إما أن تصدق وإما أن تكذب، فإذا قال الرحمن العرش استوى، استوى أي على وارتفع، قلت لا ما استوى، والاستواء لا يليق به، إذن السولة أنت كذبت النص، صار ماذا؟ صار مكذبا، لأنه إما تصدق وإما أن تكذب، ومن حرف المعنى كذب لم يسلم به بالنص. قال أي فيما جاءوا به عن الله، والصدق هو مطابقة الخبر للواقع، فرسله عليهم السلام صادقون في جميع ما أتوا به، إذ هو الحق الصدق المطابق للواقع، فلا يصح لإنسان قول ولا عمل إلا باعتقاد صدقهم وأمانتهم، أدوا الأمانة أو لا؟ أدوا الأمانة على وجه الكمال، وأنهم بلغوا البلاغ المبين بأبلغ عبارة وأوضح أسلوب، ليس في كلامهم لغز ولا أحاج، لغز ألغز في كلامه إذا عم معروف عم ماذا مراده، والاسم اللغز، وأما الأحاج فالمراد بها الكلمة يخالف معناها لفظها، كلمة يخالف معناها لفظها، يعني ما تكلموا بكلام أخبروا به عن الله عز وجل ما أرادوا اللفظ والمعنى، بل أرادوا اللفظ والمعنى، كأنه ماذا على فهمه المحرفة أن الأنبياء أطلقوا كلاما ولم يريدوا المعنى، أطلقوا العليم وما أرادوا العليم، حينئذ عليم بلا علم، إذن هذا المعنى ما أرادوا به، هذا صار ماذا؟ صار إلغاز وتعمية، والله عز وجل ما أرسل الرسل إلا من أجل ماذا؟ إقامة شرعه، ومن شرعه ماذا؟ الإيمان بأسمائه وصفاته، فإذا كانت الصفات الواردة في القرآن والسنة كلها أريد بها ماذا؟ غير معانيها، أين البيان؟ هل حصل بيان؟ ما حصل بيان قطعا، لو كانت هذه الصفات لم يرد بها ظاهرها لما حصل البيان ببعثة الرسل، هذا طعن في مثال وأصلها. قال وليس له باطن يخالف ظاهره، وأن لديهم الأنبياء من القدرة على التعبير وكمال العلم وتمام الشفقة والنصح ما ليس عند غيرهم، فيجب أن يكون بيانهم للحق أكمل من بيان كل أحد، فمن المحال، محال شرعا وعقلا، أن يترك باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا مختلطا، وهو أشرف العلوم على الإطلاق وأجلها وأوجبها. أشرف العلوم على الإطلاق ليس المراد أنه مقدم على توحيد الألوهية، لا، وإنما المراد أنه أصل لتوحيد العبادة. كما مر معنا الإيمان بالأسماء والصفات يترتب عليه ماذا؟ ها، تسليم بأن الإله الحق هو من؟ هو الله عز وجل، فهو مقدمة وهو أساس. قال: قد بينوه غاية البيان ولم يبق فيه شك ولا إشكال. هذا كله كلام محرر يبين لك أصل المسألة وتفهم غور كيف نحكم على هؤلاء المخالفين، بماذا نحكم عليهم إذا فهمت هذا الكلام على وجهه. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة كما أم. معلوم من الدين بالضرورة هذا أو لا؟ معلوم من الدين بالضرورة، بمعنى أنه لا يمكن دفعه، كل مسلم لا يمكن دفع أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة على وجه الكمال، وإلا صار ماذا؟ صار طاعنا في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال مالك: من أحدث بدعة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. وكذلك، لأنه يدل على ماذا؟ على أن ثم شيئا قد أتى به هذا المبتدع ونسيه أو تركه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا باطل، هذا نوع خيانة. قال: معلوم أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة كما أمر، كما أمر، كما أمر الله تعالى، ولم يكتم منها شيئا، هذا مقطوع به، فإن كتمان ما أنزله الله عليه يناقض موجب الرسالة. موجب الرسالة فتح الجيم، يعني ما توجبه الرسالة، موجب الرسالة عدم الكتمان. الله تعالى أرسله لماذا؟ من أجل تبليغ الشرع. وإذا كان كذلك حينئذ وظيفة الرسول أن يأخذ الرسالة فيسلمها للمرسل إليه، فإذا ترك بعض الأشياء صار ماذا؟ صار مناقضا. فاختاره الله عز وجل على علم بأنه أمين، فدل ذلك على ماذا؟ على كمال التبليغ. قال: كما أن الكذب يناقض موجب الرسالة. قال رحمه الله تعالى: ومن المعلوم، يعني شيخ الإسلام تيمية، ومن المعلوم في دين المسلمين بالضرورة كذلك، بالضرورة، أنه معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة، كما أنه معصوم من الكذب فيها، من الكذب فيها. والآية تشهد له بأنه بلغ رسالة: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. هذه الآية بلغ الرسالة كما أمر الله، وبين ما أنزل إليه من ربه، وقد وجب على كل مسلم تصديقه في كل ما أخبر به. هذا تقرير حسن منه رحمه الله تعالى. قال: ثم رسله صادقون مصدوقون، وفي نسخة مصدقون، صادقون مصدقون مصدوقون، أي فيما يأتيه من الوحي الكريم. فالمعنى أن ما أوحي إليهم فهو صدق، ما هو؟ فهو صدق، والمصدوق الذي أخبر به بالصدق، والصادق الذي جاء بالصدق، جاء بالصدق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، يعني جاء بماذا؟ جاء بالصدق، يعني أخبر بالصدق. هو ليس بصادق، كذلك إبليس هذا ليس بصادق، حينئذ جاء بماذا؟ جاء به بالصدق، يعني أخبر به بالصدق. إذن ليس كل من أخبر بالصدق فهو صادق، وليس كل من تكلم بالعلم فهو عالم. إذن فرق بين مسألتين. قال: مصدقون، أي فيما يأتيه من الوحي الكريم. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، شاهد، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. مصدقون يعني جميع الرسل، وقد اتفقوا على ماذا؟ على التوحيد بأنواع الثلاثة كذلك. وإن كان المقرر عند أهل العلم كما ذكرنا مرارا أن الرسل إنما بعثوا بالدعوة إلى توحيد العبادة، لكن قلنا لا يمنع من ذلك أن يكونوا قد دعوا، وإنما أرسلوا لأجل توحيد العبادة ودعوا إلى توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لأنها متلازمة كما ذكرنا، متلازمة إيجادا وتركا كمالا ونقصا، هذه أربعة أشياء متلازمة لا ينفك بعض عن بعض، إذا وجد واحد منها على وجه الكمال استلزم وجود الآخرين، وإذا انتفى انتفى، وإذا وجد على وجه النقص لكن لا يخرج عن الملة فالثاني والثالث يكون ماذا؟ يكون ناقصا. ولذلك توحيد الأسماء والصفات الربوبية مقدمة دليل على توحيد العبادة. فحينئذ إذا حصل تقصير عند العبد علم الأسماء وآمن بها، لكن عنده ماذا؟ جهل ببعض الأسماء، أو أن يلتمس آثار هذه الأسماء، لابد أن يقع عنده خلل في التعبد، يكون كسولا ليس نشيطا إلى آخره، يعبد ويترك، يقوم ليل ويترك إلى آخره. السبب ما هو؟ الأساس الذي هو ما يتعلق بأسماء للرب جل وعلا. فمن أراد زيادة ما يتعلق بالتعبد رجع إلى الأساس وهو الربوبية والأسماء والصفات. قال هنا: فيجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين وألا يفرق بين أحد منهم، وتصديقهم فيما أخبروا به، ومن ذلك باب الأسماء والصفات، واتباعهم في كل ما جاءوا به، فهو حق وصدق ثابت في نفسه، حق وكذلك صدق يعني مطابق للواقع. فالجميع الأنبياء والمرسلين أتوا بتوحيد الأسماء والصفات قطعا. قال: وقد اتفق العلماء على كفر من كذب نبيا معلوم النبوة. معلوم النبوة أراد الاحتراز به عن مثل الخضر مثلا، لو قال شخص لا ليس بنبي للدليل كفر؟ لا، وإنما ما اتفق عليه أهل العلم أنه نبي، يعني ثبت شرعا ولم ينازع فيه منازع، جاء النص أنه نبي أو رسول، حينئذ إذا كذبه صار كافرا. أما لو نفى عن خضر مثلا النبوة لدليل عنده ثم خلاف سابق، هذا لا يكون مكذبا لنبوة نبي. اتفق العلماء على كفر من كذب نبيا معلوم النبوة، وكذا من سبه سب النبي المعلوم النبوة أو انتقصه ويجب قتله، يعني يكفر مع وجوب القتل حده، لأن الإيمان واجب بجميع المرسلين، واجب. وإذا فرق تفريقه مبطل لإيمانه، صحيح؟ إذا فرق قال أنا أؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا أؤمن بنوح، ما حكمه؟ كافر. وإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا إيمان ليس شرعيا. العبرة بماذا؟ بما وافق الشرع. فالإيمان الشرعي بمحمد صلى الله عليه وسلم يستلزم الإيمان بجميع الأنبياء، فإذا فصل وبعض بطل إيمانه من أصله. لو قال خمس صلوات في اليوم الليلة أنا أريد ثلاثة أؤمن بها والباقي لا أريد، كفر بما آمن به أو لا؟ لو صلى آمن بثلاث وترك الفجر والظهر، إذا صلى العصر صلاة صحيحة باطلة لأنه كافر، صحيح؟ إذن ما ينفع الإيمان بوجوب صلاة العصر. إذن التفريق هذا لا وجه له، حينئذ الإيمان والتبعيض لا يقال فيه ماذا؟ أنه آمن ببعض وكفر ببعض فيكون النتيجة ماذا؟ إيمانا شرعيا. لا، الإيمان الشرعي لا يتحقق إلا بالوصف الذي أراده الشارع، أما أن يختار ويفصل فلا. ولذلك قال هنا: لأن الإيمان واجب بجميع المرسلين واتباعهم واتباع ما أنزل إليه، وقد ختمه الله بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب والحكمة وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله سبحانه، يعني ليس ثم حجة، صحيح؟ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد بعثته انقطعت الحجة، بمجرد وجوده عليه الصلاة والسلام، بمجرد أن يسمع أن ثم قرآنا قامت عليه الحجة، بمجرد أن يسمع أن ثم رسولا قامت عليه حجة. إذن لا يشترط أن يأتي ويطرق بابه لا الرسول ولا من ينوب عنه من ورثته، وإنما هو الذي يسعى منذ أن يسمع. قال: وانقطعت به حجة العباد على الله سبحانه، وقد بين الله به كل شيء وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، يعني خبرا فيما يتعلق بماذا؟ بتوحيد الأسماء والصفات الربوبية، وأمرا فعلا وتركا فيما يتعلق بالقصد والطلب. وأقسم بنفسه سبحانه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه آية محكمة، يعني ظاهرها هو المراد وهو المقطوع به. فلا وربك هذا قسم، لا يؤمنون لا نافية، ويؤمنون طبق القواعد، يؤمنون فعل مضارع منسبك من مصدر وهو الإيمان لا إيمان. إذن المنفي هنا كمال الإيمان أو أصل الإيمان؟ ظاهر النص أصل الإيمان، أصل الإيمان، فدل ذلك على أن من لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم قد فارق الإيمان، فيكون حينئذ يكون كافرا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بين. بعضهم يستدل أن هذه الآية نزلت في قصة الزبير مع ماذا؟ أن كان ابن عمتك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكفره. حينئذ وقع إشكال في فهم هذه الآية. الصواب أن هذا الفعل الذي قال أن كان ابن عمتك أنه قد ارتد، قد نص ابن تيمية على ذلك في الصار المسلول أنه ارتد، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بتجديد الإسلام أو لم يقتله لوجود العلة، وهي لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، فدرءا لهذه المفسدة النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك بعض المنافقين وبعض المرتدين فلا يحكم عليه بماذا؟ بالقتل، لعظم المفسدة التي تترتب على وجود هذه المصلحة. لا شك أن قتله مصلحة، لكن إذا ترتبت عليه مفسدة أعظم فالسكوت عنهم يكون هو المقدم. فلما كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بردته ولم يطالب بماذا؟ بالإيمان، ولم يقتله، فدل ذلك على ما ذكر. وهذا نص على ابن تيمية رحمه الله في الصارم والمسلول. قالوا في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والحديث ضعيف لكن معناه صحيح. وأعظم ما جاء به صلى الله عليه وسلم هو وإخوانه من الرسل هو الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له ومعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله. إذن داخل في جملة ما دعا إليه الأنبياء والمرسلون توحيد الربوبية والأسماء والصفات. ولذلك الشرك الأكبر يدخل الأسماء والصفات كما يدخل العبادة، لا فرق بين هذا وذاك. قال: ومعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله وأنه لا شبيه له ولا نظير، فهذا هو مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم، يعني خلاصة رسالتهم من أولهم إلى آخرهم. فدينهم واحد، وإنما اختلفت الشرائع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. الحديث يعني أبونا واحد أمهاتنا متفرقة. قال رحمه الله تعالى: إذن ورسل ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. الرسل هم الصادقون، فما أتوا به وجب الإيمان به وتصديقهم، فإذا أخبروا عن الله تعالى أنه استوى على العرش وجب الإيمان على ظاهره. وأما الذين يحرفون فهم الكذبة وهم الخونة وهم المبتدعة وهم الذين أحدثوا فيه في الدين. ولذلك قال: بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. وعبر به بالتعبير هذا ما يقولون على الله ما لا يعلمون، لأنه دل النص على أنه أعلى درجة من الشرك بالله. قال: بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، أي بخلاف الذين يقولون على الله في شرعه ودينه أو في أسمائه وصفاته وأفعاله ما لا يعلمون، بل بمجرد عقولهم الفاسدة وتخيلاتهم الكاسدة، كسد الشيء لم ينفق لقلة الرغبات، التي ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا وصف لازم لكل من قال على الله تعالى بلا علم، إنما قال من جهة ماذا؟ من جهة رأيه، من جهة عقله. فإذا كان كذلك فليس ثم إلا الحق أو اتباع الهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم، كما قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذن إما الحق، اتباع الحق كتاب السنة، وإما اتباع الهوى، لا مناص عن قسم الثنائية كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. قال تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال: ولا تقولوا، هذا نهي، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. فالقول على الله سبحانه وتعالى بلا علم من أعظم المنكرات. ولهذا جعله في أعظم مراتب التحريم، فإنه بدأ بأسهلها وختم بأشدها وأعظمها تحريما، وهو القول على الله بلا علم، يعني كما في آية الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بدأ به بالأخف الفواحش وانتهى بماذا؟ بالأشد، وهو القول على الله تعالى بلا علم. وجعل مرتبة الشرك دون ذلك. لماذا؟ لأن كل مشرك فهو قائل على الله تعالى بلا علم، وليس كل قائل على الله تعالى بلا علم يكون ماذا؟ يكون مشركا. فرق بين النوعين. قال: وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تبوأ منزلا يعني هيأه ومكن له فيه، صار لازما له يعني استقر فيه. وهنا قال ماذا؟ من كذب علي متعمدا. فالذي يقول استوى بمعنى استولى كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ومتعمدا قطعا. لماذا؟ قد يكون خطأ سبق لسان أو نحو ذلك، لكن في الأصل يعتبر ماذا؟ قاصدا، لأنه عدل عن اللفظ القاعدة الشرعية وهو يعلم ذلك. ولذلك من كان ينتسب إلى العلم ابحث عنه في الفروع تجده ماذا؟ يقف مع اللفظ، هكذا نص النبي، هذا مطلق تقييد يحتاج إلى دليل، هذا ظاهر اللفظ ودعوى المجاز تحتاج إلى دليل، هكذا يستعملون القواعد في ماذا؟ في الفقهيات. وإذا جاءوا في باب المعتقد فإذا بهم بدلوا وحرفوا، بدلوا. أين القواعد؟ أين ذهبت؟ كلها ذهبت في خبر كان. هذا يدل على ماذا؟ على أنهم أصحاب هوى، وليس المسألة مبنية على الخطأ والغلط. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالقول على الله بغير علم من كبائر الذنوب، سواء كان، يعني هذا القول بغير علم، سواء كان في أسماء الله وصفاته وأفعاله أو في أحكامه، يعني حتى فيما يتعلق في الحلال والحرام، فيما يتعلق بأحكام الصلاة بأحكام الزكاة إلى آخره. قول على الله تعالى بلا علم هذا من كبائر الذنوب. لو سئل عن مسألة ما طالب علم وقال كذا وكذا هكذا من رأسه، يكون ماذا؟ قائل على الله تعالى بلا علم. لا يجوز لمسلم أن يتفوه بحرف واحد وينسب حكما شرعيا إلى الشرع إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا بعلم. والمراد كونه بعلم أن يعرف كيف يؤخذ هذا الحكم، إلا إذا كان مقلدا وكان ناقلا. ففرق بين العلم وبين نقلة العلم. نقلة العلم هذا يشترك فيه ماذا؟ المقلدون حتى العوام. لكن العلم ومعرفة إسناد هذا الحكم الشرعي إلى دليله، هذا لا يكون إلا من مجتهد عالم. قال: فالقول على الله بغير علم من كبائر الذنوب، سواء كان هذا القول بغير علم في أسماء الله وصفاته وأفعاله أو في أحكامه. وتقديم الخيال، انتبه، وتقديم بالرفع، وتقديم الخيال المسمى بالعقل والسياسة الظالمة والعوائد الباطلة والآراء الفاسدة والأذواق والكشوفات عند الصوفية الشيطانية على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعتبر من القول على الله تعالى بلا علم، انتهى بتصرف. قوله قال رحمه الله تعالى: ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولهذا، هذا التعليل لأي شيء؟ لامنا للتعليل. هذا المشار إليه ما هو؟ كون الرسل صادقين مصدوقين. لهذا للذي ذكرناه سابقا أن الرسل صادقون مصدوقون، قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أو لأجل كمال كلامه وكلام رسوله، محتمل للوجهين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة دليلا على ما تقدم من إثبات صدق الرسل عليهم السلام وصحة ما جاءوا به. صادقون، نعم صادقون، مقطوع به، مقطوع به. إذن إذا أخبروا عن صفة فهي على بابها، وإذا أخبروا عن حكم فهو على بابه وصحة ما جاءوا به، وأنه الحق الذي يجب اعتقاده، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ووصفوا الله بما يليق به من صفات الكمال ونزهوه عن صفات النقص والعيب، وأن من قال بخلاف ما جاءوا به فهو كاذب على الله قائم عليه بدون علم. كل من حرف صفة فقد كذب على الله تعالى. هكذا تقطع هذا أصل الآن، لا تأتي تقول إذا قلنا بهذا الأصل لازم أن نكذب فلانا وفلانا، لا، ترجع إلى الأصول ثم تنزل الفروع، هذا الأصل. لا تثبت الأصول بماذا؟ بالفروع، وإلا وقعت في حرج كبير، يعني تنفي أشياء كثيرة مكفرة لماذا؟ لكونه إذا قلنا بها لازم منه كذا وكذا، هذا باطل، هذا جهل، هذا قول عن الله تعالى بلا علم. إنما ننظر إلى ماذا؟ إلى الأدلة. إذن كل من حرف صفة أو قال في صفة أن المراد بها كذا ولم يوافق الحق فهو كاذب على الله تعالى. قال: فهو كاذب على الله قائل عليه بدون علم. قوله: سبحان ربك، سبحان، هذا منصوب على مفعولية المطلقة وهو ملازم لذلك، يعني لا يخرج عن النصب. سبحان ربك أي تنزيها لله عن كل نقص وعيب. سبحان هذا معناه ماذا؟ تنزيه، والتنزيه المراد به التباعد، مراد به التباعد. ومنه فلان يتنزه عن الأقدار، يعني يبتعد عن عن الأقدار حسية كانت أو معنوية، وينزه نفسه عنها أي يباعدها عنها، والنزاهة البعد عن الشر. وفلان نزيه كريم إذا كان بعيدا عن اللؤم، وهذا مكان نزيه أي خلاء بعيد من الناس ليس فيه أحد. إذن جميع التصرفات والتصريفات تدل على ماذا؟ على التخلية. نزهت الشيء عن شيء بمعنى خليته، حينئذ لا يضاف إليه. فإذا قيل ينزه الباري جل وعلا عن صفات النقص والعيب، إذن كل صفة نقص نخلي الباري جل وعلا عنها، فلا نسندها إليه، لا تأخذه سنة ولا نوم، فلا نصفه بماذا؟ بالسنة، ولا نصفه بالنوم، بل نقول هو منزه عن ذلك، لا يوصف بذلك البتة. سبحان ربك أي تنزيها لله عن كل نقص وعيب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: التسبيح تنزيه الله عن كل سوء، وأصل اللفظة من المباعدة، من قولهم سبحت في الأرض إذا تباعدت فيها، إذا تباعدت فيها انتهى. وتأتي سبحانا للتعجب، سبحان الله مثل الله أكبر، تأتي ماذا لي؟ للتعجب. لذلك قد يأتي التسبيح في السنة. سبحان ربك، ربك أضاف هنا إلى الربوبية، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك رب، لكن المراد بها ربوبية خاصة، ربك تخصيصا، ربوبية خاصة من باب إضافة الخالق إلى المخلوق. ربك سبحان ربك المضاف خالق، والكاف هنا مراد بها النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ من إضافة الخالق إلى المخلوق. قوله رب العزة، رب العزة من إضافة الموصوف إلى الصفة، موصوف إلى الصفة أي صاحب العزة أي القوة والغلبة، وأضاف إليه لاختصاصها به. يعني هذا كل وصف أضيف إلى الباري جل وعلا فهذا الوصف خاص به، وإلا ما صار مضافا إلى الباري جل وعلا. إذن أضاف إليه لكونه قد اختص بهذا الوصف، وهذا الوصف خاص به. قال: والعزة يراد بها عزة القوة وعزة الامتناع وعزة الغلبة والقهر، يعني لها ثلاث معاني، وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. فله سبحانه العزة التامة بالاعتبارات الثلاث. يقال من الأول، يعني بمعنى القوة، عز يعز بفتح العين، يعني يعز فعل مضارع، بفتح العين في المستقبل يعني في فعل مضارع، وفي الثاني بكسر العين عز يعز، الثاني الذي هو ماذا؟ عزة الامتناع، وفي الثالث بضمها عز يعز. إذن عز كما هو فعل، وإنما الخلاف في ماذا؟ خلاف المضارع. إذا كان المراد به القوة يعز، وإذا أريد به الامتناع يعز، وإذا أريد به الثالث فهو القهر والغلبة يعز. هذا افتراق بحيث تعبير، يعني الصيغة. قال: عما يصفون، قول عما يصفون أي تنزه سبحانه وتقدس عما يصفه به المخالفون لي للرسل من النقائص والعيوب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، من الذي يصفه؟ المخالفون من المشركين وأتباع المشركين. قال: وسلام على المرسلين، أي سلام الله عليهم في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لسلامة ما قالوه، لأنه نزه نفسه عن ماذا؟ عما وصفه المخالفون. وسلام على المرسلين لماذا؟ ثم قولان: وصف للباري جل وعلا من جهة المخالف فهو باطل، ووصف له جل وعلا من جهة المرسل وهو الأنبياء والمرسل، فسلم عليهم ليه؟ لذلك. سلام على المرسلين أي سلام الله عليهم في الدنيا والآخرة، لسلامة ما قالوه في ربهم وصحته وأحقيته، فهو حق. والحمد لله رب العالمين، قوله رب هو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، ولا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى إلا إذا أضيف، هذا إذا أراد به الرب. نعم، الرب اسم من أسماء الباري جل وعلا، وأما الركوع فعظموا فيه الرب، حينئذ هذا اسم كالعليم والسميع، لا يطلق إلا على الباري جل وعلا، لا سيما الرب هنا خاص من السميع والعليم، حينئذ نقول الرب لا يطلق إلا على الباري جل وعلا، هذا إذا جاء محلا بأل. أما إذا جاء هكذا رب، حينئذ إما أن يقطع عن الإضافة رب، هذا كذلك الأول رب غفور، يعني يكون ماذا؟ خاصا بالله عز وجل، فلا يطلق على زيد من الناس أنه رب هكذا ولو كان بدون أل، لهذا من خصائص الباري جل وعلا. ماذا بقي؟ المضاف، ففيه تفصيل، إن أضيف إلى ما هو من خصائص الرب اختص به، الحمد لله رب العالمين، هذا من خصائص الباري، رب الدار، رب المال، ها؟ هذا يختص بماذا؟ بالمخلوق، هذا جائز. إذن المضاف إليه ينظر فيه بهذا الاعتبار. قال هنا رب هو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، ولا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى إلا إذا أضيف، فيطلق على غيره كرب الدار ورب الدابة ونحو ذلك، وهذا يقيد، هذا ليس على إطلاقه كذا، يقيد بالمضاف إليه ونوعه. أما إذا قيل رب العالمين هذا يختص بالباري جل وعلا، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن رب العالمين من أسمائه جل وعلا لأنه يختص بالله عز وجل. قال ولفظة رب وإله، هذه فائدة نفيسة في هذا الباب، ولفظة رب وإله فيهما دلالة الاقتران والانفراد كالإيمان والإسلام، إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع، الرب والإله كذلك إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع كما قررناه سابقا. قال فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا ذكرا معا في مقام واحد في سياق واحد، فسر الرب بما تقدم في قوله هو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، وفسر الإله بأنه المعبود المطاع، المعبود المطاع، المعبود، هذه ابن تيمية رحمه الله تعالى لاحظته كثيرا ما يأتي بالمعبود ويضيف إليها ماذا؟ كلمة المطاع، لأنه لن يتحقق أنه معبود إلا إذا وحده بماذا؟ بالطاعة، فإذا لم يكن موحدا بالطاعة فالمعبود حينئذ صار في اعتقاده وجوده وعدمه سواء، يعتقد أن الله عز وجل هو المعبود ثم لا يطيعه لا أمرا ولا نهيا. أين تحقيق العبودية؟ أين كون معبودا؟ لا تطيعه، هذا محال. قوله العالمين، العالم كل من سوى الله، سمي بذلك عالم لأنه علامة على وجود خالقه وموجده ووحدانيته، وأنه المستحق العبادة كما قيل، فهو عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحد الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، يعني العالم كله يدل على ماذا؟ على وجود الرب جل وعلا، هذا لا يشك فيه عاقل أصلا، لا يشك عاقل أن العالم يدل على وجود الخالق جل وعلا. ويروى أن عربيا سئل عن الله بما عرفت ربك، فقال يا سبحان الله إن البعرة تدل على البعير، وإن الأثر يعني أثر الأقدام ليدل على المسير، يعني ترى أثر الأقدام يدل على ماذا؟ على أن زيد أو أحد من الناس قد سار في هذا المقام. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحر ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ فطرة. قال ففي هذه الآية سبحان ربك رب العزة نزه نفسه سبحانه عما لا يليق بجلاله لقول سبحان ربك، تنزيه، ثم سلم على المرسلين، وهذا يقتضي سلامتهم من كل ما يقوله المكذبون لهم، ومن ذلك تحريف الصفات، وإذا سلموا من ذلك لزم سلامة كل ما جاءوا به من الكذب والفساد، إذا سلموا من ماذا؟ من كل ما وصفه به ماذا؟ المكذب، إذا كل ما جاء به الرسول يكون ماذا؟ يكون حقا ويكون صدقا. قال وذلك وإذا سلموا من ذلك الذي هو ماذا؟ من كل ما يقوله المكذبون لهم، وصفهم بكون ساحرا شاعرا مفتر، نزههم الله عن ذلك أو لا؟ برأهم عن ذلك، تبرئة الله تعالى لهم عن هذه الأوصاف يدل على ماذا؟ على أن ما جاءوا به هو الحق، هذا الذي عنه. قال وهذا يقتضي سلامتهم من كل ما يقوله المكذبون لهم، يعني من الأوصاف التي ألصقوها به بالرسل الأنبياء، وهذا وإذا سلموا من ذلك من كونه شاعرا كاذبا آخره لزم سلامة كل ما جاءوا به من الكذب والفساد، حينئذ لا يكون إلا حقا صدقا. وأعظم ما جاءوا به هو التوحيد ومعرفة الله سبحانه وتعالى ووصفه بما يليق بجلاله مما وصف به نفسه على ألسنتهم، وإذا سلم ذلك من الكذب والمحال فهو الحق المحض، وما خالفه فهو الباطل والكذب والمحال، هذا تقرير حسن تأمله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ولما كان التسبيح سبحان ربك يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص بدلالة المطابق، يعني سبحان الله يدل بدلالة المطابق على التنزيه، على التنزيه، وإذا نزهه عن النقص استلزم إثبات الكمال بدلالة التزام، واضح؟ سبحان ربي، قلت لك دلالة الدلالات وأنواع، هذا اعتني بها كثيرا، في العلم الشرعي ومسيرتك العلمية اعتني بفقه الدلالات بأنواع الثلاثة: مطابقة وتضمن والتزام. إذا قال سبحان الله معناه أنزه الباري جل وعلا عن كل نقص وعيب، هذا بدلالة المطابقة يدل على السلامة عن النقائص والعيوب، بدلالة الالتزام يدل على ماذا؟ على إثبات الكمالات. عكس الحمد، الحمد يدل على ماذا؟ على إثبات الكمالات ويستلزم نفي النقائص. إذن التسبيح والحمد متقابلان. قال: ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص بدلالة المطابقة ويستلزم، يعني بدلالة الالتزام، إثبات الكمال، كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال مطابقة ويستلزم التنزيه عن النقص، متقابلا أو لا؟ متقابلا. لما كان الأمر كذلك باعتبار التسبيح والحمد قارن بينهما في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة من القرآن، ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون الآية، وختم بماذا؟ بالحمد، والحمد لله رب. يعني بدأ الآية بماذا؟ بالتنزيه، وختم بالحمد. التنزيه فيه إخلاء، والحمد فيه إثبات للكمالات. قال: وفي هذه الآية كذلك إثبات أنواع التوحيد الثلاثة: ربوبية الأسماء والصفات والألوهية. فإن الحمد في قوله والحمد لله رب العالمين يتضمن إثبات أنواع التوحيد الثلاثة، فإن الحمد مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله، صفات ونعوت، والصفة والنعت بمعنى واحد على الصحيح، وإن اختلف بعض العلم وذهب ابن القيم لأن ثم فرقا بين الصفة والنعت، لكن هذا لا يدل عليه ماذا؟ لسان العرب، بل الصواب أن الصفة هي النعت والنعت هو الصفة، والذي جاء فيه في الشرع هو الصفة، لا صفة الرحمن، وما جاء النعت. إذن نبقى على ماذا؟ على ما دل عليه النص مع محبته والرضا عنه والخضوع له. ومن المعلوم أن فاقد صفات الكمال لا يكون إلها ولا مدبرا، صحيح؟ الحمد إثبات الكمالات، صفات الكمال ونعوت الجلال، هذا الحمد، وهذا يدل على ماذا؟ على استلزام إثبات توحيد الربوبية، يستلزم توحيد العبادة، إثبات توحيد الأسماء والصفات يستلزم توحيد العبادة. إذن استلزم أو لا؟ استلزم. فالحمد معناه إثبات الكمالات الصفات والأفعال، إذا أثبتها دل ذلك على أنه هو الإله الحق المستحق أن يعبد. إذن الحمد دل على أنواع التوحيد الثلاثة، وابن القيم رحمه الله تعالى توسع في أول المدارج في إثبات أن سورة الفاتحة تدل على إثبات كل أصل وإبطال كل أصل تمسك به أهل البدعة من الجبرية والقدرية ونحوهم. قال رحمه الله تعالى: إذن فإن الحمد يتضمن إثبات أنواع التوحيد الثلاثة. تفصيل ذلك: فإن الحمد مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله مع محبته والرضا عنه والخضوع له. ومن المعلوم أن فاقد صفات الكمال أصلا لا يحمد فلا يكون إلها، فاقد الصفات صفات الكمال لا يحمد، وإذا لم يحمد لن يكون إلها. قال: لا يكون إلها ولا مدبرا، بل هو مذموم معيب ليس له الحمد، وإنما الحمد لمن له صفات الكمال ونعوت الجلال التي لأجلها استحق الحمد. واشتملت هذه الآية كذلك على وصفه سبحانه بالعزة المتضمنة للقوة والقدرة وعدم النظير، وسيأتي البحث فيما يتعلق في العزة في محلها. والحمد والحمد على وصفه سبحانه بالعزة وعلى وصفه سبحانه بالحمد المتضمن لصفات الكمال والتنزيه عن أضدادها، وعلى إثبات صفة الكلام، وعلى الرد على جميع المخالفين، وإثبات أن ما جاء به المرسلون هو الحق الذي يتعين اعتقاده لسلامة ما قالوه في ربهم من النقص والعيب. انتهى من كلام القيم رحمه الله تعالى ملخصا. قال: فسبح نفسه، ابن تيمية قال فسبح نفسه، والفاء للتفصيل، هذه الفاء للتفصيل، فسبح نفسه أي نزهها عما يصفه به العباد. أراد أن يعلق كتفسير أو كبعض إيضاح على الآية: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون، أي نزهها عما يصفه به العباد مخالفون من المخلوقين، إلا ما وصفه به المرسلون وأتباعهم. فإن هذه الكلمة أي سبحان ربك تنزيه للرب وتعظيمه وإجلاله عما لا يليق به من النقائص والعيوب، كما مرة تسبيح معناه التنزيه، معناه المباعدة عن كل وصف ناقص وعن كل عيب، والنقص والعيب متقاربا أو بمعنى واحد. فالرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم وصفوه سبحانه وتعالى بصفات الكمال ونزهوه عما لا يليق به من الشبيه والمثال، كما مر في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة وما عليه أهل السنة والجماعة. وأما أعداء الرسل من الجهمية ونحوهم فوصفوه بضد ذلك، بضد الكمالات من النقائص والعيوب، وألحدوا في أسماء الله وصفاته وآياته، وحرفوا الكلمة عن مواضعه. فالحق هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما جاء به علما وعملا واعتقادا في باب صفات الرب وأسمائه، أسمائه وتوحيده وأمره ونهيه ووعده ووعيده، وكل ذلك مسلم إلى رسول الله دون آراء الرجال وأوضاعهم وأفكار أوضاعهم، يعني اصطلاحاتهم، اصطلح ما شئت، لكن يجب أن يكون الاصطلاح موافقا للشرع، أما مخالف للشرع فلا. وأوضاعهم وأفكارهم واصطلاحاتهم، فكل ما خالف ما عليه الرسول وأصحابه فهو باطل مردود على صاحبه كائنا من كان. تبع القاعدة التعامل مع المخالف، إذا جاء بشيء باطل فهو مردود عليه كائنا من كان. قول لسلامة ما قالوه، قال وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، أي أن ما قالوه في ربهم وصفوا الله عز وجل به سالم من النقص والعيب، فإنهم أعلم الخلق بالحق. أو لا، من أعلم الناس مخلوقين بالله عز وجل؟ هم الأنبياء والمرسل، أكمل الناس توحيدا هم الأنبياء والمرسل، وإذا كان كذلك فأكملهم علما بما يتعلق به الأسماء والصفات هم الأنبياء والمرسلون. قال فإنهم أعلم الخلق بالحق وأنصح الخلق وأفصحهم وأقدرهم على البيان والتبليغ، فما بينوه من أسماء الله وصفاته وغير ذلك هو الغاية في الكمال، وهو الحق الذي يجب اعتقاده واتباعه ولا تحل مخالفته، يعني يحرم وقد يكون كفرا بحسب. قال في القاموس السلامة البراءة من العيوب، انتهى. والعيب والنقصان مترادفان أو بمعنى واحد. قال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، جمع، الجمع في لسان العرب بمعنى الضم، في اللغة بمعنى الضم، والاجتماع الانضمام، والتفريق ضده، جماعة فرقة، متقابلا أو لا متقابلا. إذن وهو سبحانه قد جمع، يعني ضم بعض المعلومات والأصول بعضها إلى بعض. الجمع في اللغة الضم، والاجتماع الانضمام، والتفريق ضده. وصف، قوله وصفه سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه، انظر في الأول ذكر ماذا؟ الوصف، ولم يذكر التسمية، قلنا الأسماء لاحقة، هنا نص على التسمية. جمع فيما وصف وسمى به نفسه، الوصف لغة نعته بما فيه، وهذا هو الصواب، أن الوصف في اللغة هو بمعنى النعت ولا تفرقة بينه، والافتراق هذا حادث بمعنى أنه الصلاح ليس هو المعنى اللغوي، فرق بين المعاني اللغوية وبين المعاني الاصطلاحية. فتجد مثلا علم الأصول وعلم النحو يقول لك الفاعل في اللغة من أوجد الفعل، واصطلاحا الاسم المرفوع، الاصطلاح هذا خاص بعلم النحو لا تطبقه في غيره، فإذا جاء لفظ الفاعل في لسان العرب حينئذ هو من أوجد الفعل، ولذلك زيد قائم، زيد هذا مبتدأ باتفاق، لكنه يصدق عليه أنه فاعل لغة أو لا، لأنه أحدث وأوجد، إذن زيد قائم، من الذي أوجد القيام؟ زيد، إذن هو الفاعل، إذن ما الفرق بينه وبين قام زيد؟ زيد هو الذي أحدث الفعل أو لا، إذن لا فرق بينهما، هذا فاعل وهذا فاعل، إلا أن هذا فاعل لغة زيد قائم، وقام زيد هذا فاعل الصلاح، إن كان ثم فرق باعتبار الجملة الاسمية والفعلية. إذن الوصف لغة نعته بما فيه، بما فيه وصف الشيء نعته بما فيه وحلاه، وصفة النعت هذا هو الصواب. والصفة ما يقوم بالموصوف كالعلم والجمال، ما يقوم بالموصوف يعني شيء يقوم بالموصوف، والتعبير بما أحسن، وبعضهم يقول ماذا معنى يقوم بالموصوف، وهذا فيه خلل. لماذا؟ لأن من الصفات ما هو قد يفهم أنها معاني كعلمك أنت وبصرك، لكن يدك ليست معنى بل هي جسم. إذن لو قلت بأن الصفة معنى يقوم بالذات حصل قصور في اللفظ، وإنما تعبر بماذا؟ بما، فيصدق حينئذ على اليد أنه صفة، وعلى قدم والعين ونحو ذلك. قال: والصفة ما يقوم بالموصوف كالعلم والجمال. وأسماؤه تعالى وأسماؤه سبحانه تنقسم إلى قسمين: أعلام وأوصاف. لو لم يقل أو يعبر بأنها تنقسم إلى قسمين لكان أولى. لماذا؟ لأن كل علم هو ماذا؟ هو صفة. وإنما أراد ماذا؟ أراد أن تنقسم باعتبار الدلالة، لكن هذا فيه شيء من القصور. والصواب أن نقول ماذا؟ القاعدة في باب الأسماء والصفات أن أسماء الرب جل وعلا أعلام وأوصاف، كل علم هو علم في ذاته وهو صفة. والمراد بكونه علما ما المراد؟ هو المعنى اللغوي، نعم هو المعنى النحوي، اسم يعين المسمى مطلقا علمه، يعني ما دل على ذات، ما دل على الذات يسمى ماذا؟ يسمى علما، يعين مسماه، اسم يعين المسمى مطلقا علمه. حينئذ زيد، هذا تقول زيد، جاء زيد، هذا زيد، أطلقت اللفظ يصدق على الذات المشخصة، ذات لكن يدل على الذات فقط، بخلاف أسماء الباري جل وعلا فتدل على الذات وعلى شيء قائم بالذات، كالعليم دل على الذات، عينت الذات، لكن دلت على شيء آخر، على زيادة على الذات، وهو إثبات صفة العلم. أما البشر والمخلوقين فالأصل في ماذا؟ أن الأعلام تكون جامدة، إلا أعلام النبي صلى الله عليه وسلم ففيها خلاف، الصواب أنها كأعلام الباري جل وعلا، يعني مشتقة أو تدل على معاني. قال هنا: وأسماؤه سبحانه تنقسم إلى قسمين: أعلام وأوصاف. قلنا التعبير هذا فيه شيء من الدخن، والأولى أن يقال أعلام الرب جل وعلا أعلام وأوصاف، لا نقول تنقسم إلى قسمين، لأنه قد يظن ماذا؟ أن ثم منها أعلام وثم منها أوصاف، وليس الأمر كذلك. قال: والوصفية فيها لا تنافي العلمية، لا تنافي العلمية، وهذا باعتبار الإعراب وباعتبار قرنها بأسماء البشر. حينئذ حصل ماذا؟ لأن باعتبار الناس المخلوقين إذا قيل زيد من الناس حينئذ هذا الاسم جامد، لكن لو سميت شخصا بصالح أو محمد أو محمود، ها؟ هل يدل على معنى؟ لا يدل على معنى، سميه صالح وليس بصالح بل هو طالح، سميه محمد أو محمود وهو مذموم أو لا، إذا لم يدل على معنى. لكن في ما أضيف إلى الرب جل وعلا وما جعل علما على الخالق جل وعلا هو علم يدل على الذات، وهو كذلك يتضمن لصفة، بخلاف ما يكون من شأن المخلوق. لما كان مستحضرا من القواعد عند النحاة حينئذ احتجنا أن نقول ماذا؟ أعلامه جل وعلا كونها أعلاما لا تنافي كونها صفة، فلا غرابة أن يجمع بين العالمية والوصفية، إنما الغرابة في ماذا؟ في شأن المخلوق، في شأن المخلوق. وجعل ذلك مضطردا مع أعلام الرب جل وعلا باطل. ولذلك ذكرت لكم أن أكثر النحاة على منع إعراب الرحمن نعتا للفظ الجلالة الله في التفسير هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله مضاف إليه، الرحمن هذا نعت صفة لله، لكن عندهم لا، قل لا يصح. لماذا؟ لأنه علم، لأنه علم. كيف؟ قال: لأن الأعلام لا يصح أن ينعت بها، الأعلام تنعت، هي تنعت لكن لا ينعت بها، فطبقوا القاعدة حتى مع أعلام الرب جل وعلا، وهذا باطل، حتى ابن هشام على هذا في المغني وغيره. قال هنا: إذن أعلام وأوصاف، والوصفية فيها في الدلالة لا تنافي العالمية، فهي تدل على الذات وكذلك تدل على صفة قامت بالذات، بخلاف أوصاف العباد مخلوقين، وصفاته سبحانه وتعالى دالة على معال قائمة بذاته، فيجب الإيمان بها والتصديق وإثباتها لله حقيقة لا مجازا، على ما يليق بجلاله، بجلال الله وعظمته، يعني بلا تمثيل إلى آخره، وهي بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف. والمترادف ما اتحد لفظه ومعناه، اتحد لفظه ومعناه باعتبار دلالته على الذات هي من قبيل المترادف، وبالنظر إلى الصفات من قبيل المتباين، وما تعدد لفظه ومعناه. هذا التقسيم باعتبار ملاحظة الذهن، لا شيء في الخارج، إنما باعتبار الفهم، توزع الدلالات هنا باعتبار الذهن فقط، أما في الخارج فلا. فاسمه شيء واحد العليم، دل على ذات وعلى صفة العلم، لا نقول هو مترادف باعتبار كذا إلى آخره، وإنما هذا باعتبار الرد على المخالف. قال رحمه الله تعالى: وهي تنقسم كما مضى إلى قسمين: صفات ذات وصفات فعل كما مرت، فالذاتية وهي التي لا تنفك عن الذات بحال من الأحوال، وصفات فعلية وهي المتعلقة بمشيئته، قد تكون في وقت دون وقت. ولو قلنا بأنها متعلقة بمشيئته فهي كذلك باعتبار آخر صفات ذاتية، صفات ذاتية لا فرق بين الذاتية والفعلية بهذا الاعتبار. وهذا التقسيم تقسيم الصلاح لا بأس به، لا مانع منه، لا سيما في مقام الرد على أهل البدع. قال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات كما مر معنا. فالنفي كقوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله: ولا يؤوده حفظهما. والإثبات كقوله: وهو السميع البصير، وقوله: وهو الحكيم الخبير، وقوله: قل هو الله أحد الله الصمد. هذا كله إثبات. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: ومعاني التنزيه، معاني التنزيه ترجع إلى هذين الأصلين، وهما إثبات الكمال ونفي التشبيه والمثال. التنزيه ليس مقصودا لذاته، إذا نزهنا الباري جل وعلا عن النقص والعيب لماذا؟ لكماله وكمال صفاته ونعوت جلاله. إذن رجع إلى ماذا؟ إلى إثبات الكمالات ونفي التشبيه والمثال. وقد دل عليهما، على هذين الأصلين إثبات الكمال ونفي التشبيه، سورة الإخلاص في قول ماذا؟ الله، قل هو الله أحد الله الصمد. أحد بمعنى أنه لا مثيل له، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. الصمد الكامل بكل وجه كما سيأتي في محله. فاسمه الصمد يجمع معاني صفات الكمال، ففيه إثبات جميع الكمالات. والأحد يتضمن ماذا؟ أنه لا مثل له ولا نظيرا. قال: من المنهاج بتصرف، منهاج السنة. قال: والنفي ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لغيره، إذ النفي المحض ليس بمدح ولا ثناء، بل هو عدم محض ولا مدح فيه في ذلك. يعني لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي أو لا؟ هذا نفي. هل المقصود به مجرد النفي فقط، أم المراد به إثبات كمال ضده وهو حياة قيوميته الثاني؟ لأن ماذا؟ لأن المجرد النفي هذا لا مدح فيه، والله عز وجل قد مدح نفسه بالإثبات ومدح نفسه كذلك بالنفي، صحيح أو لا؟ المدح يتعلق بماذا؟ بالأصلين، لأن كل منهما وصف لله تعالى، وصف بالإثبات ووصف كذلك بالنفي، حينئذ مدح نفسه بالنوعين. فلو لم يكن النفي متضمنا لكمال لما صح، لأنه عدم محض لا قائم، هذا عدم. قال رحمه الله تعالى: والنفي ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لغيره، إذ النفي المحض ليس بمدح ولا ثناء، بل هو عدم محض ولا مدح في ذلك. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه التدمورية: وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه كمال باعتبار ذاته ولا مدح، إلا إذا تضمن إثباتا، إلا إذا تضمن إثباتا. وهذا كله فيما يتعلق بجانب الرب جل وعلا كل متضمن للإثبات، أما باعتبار المخلوقين فلا، على أصله النفي نفي كظاهره، إلا إذا تضمن إثباتا. وكل ما نفى الله عن نفسه من النقائص ومشاركة أحد له في خصائصه فإنها تدل على إثبات ضدها من أنواع الكمالات، يعني يستلزم إثبات الضد، بل كمال الضد، انتهى. وطريقة أهل السنة والجماعة في النفي الإجمال، وفي الإثبات التفصيل، هذا أغلبي كما جاء في الكتاب والسنة. فأثبتوا له سبحانه الأسماء والصفات، ونفوا عنه مماثلة المخلوقات، ومن خالفهم من المعطلة والمتفلسفة وغيرهم عكسوا القضية، فجاءوا بنفي مفصل، لا داخل ولا خارج، لا فوق ولا إلى آخره، نفي ماذا؟ نفي مفصل. وإثبات مجمل، قالوا لله المثل الأعلى الكمال فقط، فيقولون ليس كذا ليس كذا، يعني من الخصائص التي نفيت، ذكر معناه في التدمورية وغيرها. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.